بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة هنتكلم عن الجزء 27 من كتاب الله. بنبدأ النهاردة يا جماعة من أول سورة قاف، وبنعدي واحنا ماشيين بسورة الزاريات والطور والقمر والنجم والرحمن والواقعة، وبنختم هذه الرحلة مع هذا الجزء في سورة الحديد. الجزء 27 بيتكلم عن ايه؟ من قاف للحديد. السورة دي بتتكلم عن ايه؟ اي قلب من يعني اي قلب بشري له اربع ابواب. اي قلب له اربع ابواب، ربنا جعل فيه اربع ابواب لاي قلب. ايه هما الابواب دي؟ ايه هي مفاتيح اي قلب؟ معرفة الله. كل ما الانسان يتعرف على الله سبحانه وتعالى كل ما قلبه يتفتح اكتر. الباب الثاني او المفتاح الثاني للقلب هم الاخرة. كل ما الانسان يعيش اكتر مع الجنة ومع النار ومع القيامة ومع الموت ومع زهد في الدنيا وفناء الدنيا، كل ما الواحد يعيش مع هذه المعاني اكتر كل ما قلبه يتفتح اكتر. المفتاح الثالث لقلب الانسان الاثر الدنيوي للدين. قد ايه لو انت اطعت ربنا ربنا يديك من الدنيا قبل الاخرة، وقد ايه لو انت عصيت ربنا ربنا يعاقبك في الدنيا قبل الاخرة. فالانسان بيجازى على عمله في الدنيا قبل الاخرة، ان خيرا فخير وان سوءا فسوء. يبقى الاثر الدنيوي، يمكن عشان اللي بيحب الدنيا يعرف ان الدنيا نفسها على حسب طاعته ومعصيته من سنن ربنا سبحانه وتعالى في معاملة البشر. المفتاح الرابع للقلب هم الدين. هم الدين يعني ايه؟ يعني هم انقاذ الناس من النار، يعني هم رفع رايه الاسلام. قد ايه في قلبك هم على هذا الدين؟ يبقى الجزء 27 بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ بيتكلم عن المداخل الاربعه للقلب. قلبك له اربع مداخل، قلبك له اربع مفاتيح بتفتحه: معرفه الله، هم الاخره، الاثر الدنيوي للدين، هم الدين. على قد ما هتبقى عارف في الاربع مداخل دول، على قد ما هتبقى بتسمع عنهم وبتقرا عنهم وبتتدبر فآياتهم في القرآن، على قد ما قلبك هيتفتح وهيدخل فيه الايمان. يبقى هنستفاد من الجزء ده ايه؟ اول حاجة اللي عايش في غفلة عشان الغفلة دي يفوق منها، تاني حاجة اللي عنده فطور عشان يفوق من الفطور ده، ثالث حاجة اللي عايز يزود ايمانه ويفتح قلبه للايمان اكتر، رابع حاجة اللي عايز يدعو الى الله يعرف ان الاربع مفاتيح اللي الجزء ده بيدهم لنا هم دول مفاتيح القلب البشري. يبقى على قد ما انت بتقدر تتكلم في الاربع مواضيع دول، على قد ما تقدر انك انت فعلا ربنا يفتح بيك قلوب الناس للدعوة. الجزء 27 يا جماعة بيتكلم عن المداخل الاربعة للقلب. مداخل القلب الاربعة احنا مش هنتكلم عنه صورة صورة، لان لو اتكلمنا صورة صورة هناخد وقت طويل. احنا هننتقي مشاهد من الطرقات اللي موجودة على مدى هذه الصور، بحيث ان احنا يعني نفهم الجزء بيتكلم عن ايه. بعد كده لما هنيجي احنا نسمعه في التراويح او هنيجي نقراه احنا في التهجد مع نفسنا، لما هنيجي نقراه كل آية بتقراها من اول قاف لاخر الحديد هتلاقيها يا بتتكلم عن ربنا، يا بتتكلم عن الدار الاخرة، يا بتتكلم عن الاثر الدنيوي للطاعة او الاثر الدنيوي للمعصية، يا بتتكلم عن هم الدين ومسؤولية الدين وازاي انك انت تشيل هم نصرة الدين. يعني اول مدخل من مداخل الاربعة الاخرة، هم الاخرة. هم الاخرة بتلاقي متوزع اشواط او طرقات كتير جدا في الصور تتعلق بهم الاخرة. من اول سورة قاف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لا ده مش اللي بيقوله، ولا الوساوس اللي بتيجي في نفسه ولا بتيجي في صدره، الله سبحانه وتعالى يعلمها. يبقى لما تبقى الاية دي شعار ليا وانا عايش، لما الاية دي تيجي في فيني قبل ما انام، لما الاية دي وانا نازل الصبح تيجي في صدري او افتكرها، يبقى حتى وساوس الصدر ربنا مطلع عليها، يبقى المفروض ما يجيش في صدري حاجه تغضب الله وانا ماشي في الشارع لما اشوف فتنه. ايه اللي جه في صدري لما شفت الفتنه دي؟ اللي جه في صدري حاجه ترضي الله ولا تغضب الله؟ ده انا بقيت بعمل ربنا، مش بس انا بطيع ولا اعصب جوارحي، ده انا بقيت بعمل ربنا اللي بيجي في صدري، الخواطر اللي بتيجي في ذهني، الخواطر دي ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا؟ ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اللي هي الاوردة دي اللي موجودة في الرقبة بتاعت الانسان. ربنا اقرب للانسان منها، الاوردة دي اقرب حاجة في جسم الانسان لقلبه، ربنا اقرب لك منها واقرب لصدرك منها. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اتنين قاعدين لك، واحد قاعد على اليمين وواحد قاعد على الشمال، ما يلفظ من قول، يعني مش ما ينطق حتى، ما يلفظ اللفظ اللي طلعت ايه الا لديه رقيب عتيد. حرف لديه يا جماعة يدل على المكر، يعني قاعدين، يعني الملكين دول مش بيروحوا ويرجعوا شوية، مش بيناموا ويستريحوا شوية، دول 24 ساعة عاملين رقابة صارمة عليك للفظة اللي انت بتنطقها. ربنا لما اتكلم عن علمه قال ونعلم ما توسوس به نفسه، ولما اتكلم عن الملكين قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني علم الله سبحانه وتعالى ده فوق اي علم، علم الله، الله يعلم من صدرك ما لا يعلمه اي احد ولا حتى الملكين. الملكين ممكن يكتبوا العمل اللي انت عملته ولكن لا يعلموا انت مخلص ولا مرائي، الله يعلم وانت بتعمل العمل ده انت مخلص ولا مرائي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت. المشهد الاولاني مشهد المراقبة، مشهد انك انت بتراقب، مشهد ان في كاميرات متثبتة على صدرك وعلى عينيك وفي كل شارع بتمشي فيه، مشهد انك مراقب مراقبة صارمة من الله ومن ملائكة الله، مراقب في صدرك ومراقب في جوارحك. المشهد الثاني بقى انتهاء المراقبة وتسليم الورق بتاعك اللي هو ساعة مجيء الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق. السكرة يعني ايه؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لو طلعوا لغاية في السماء فوق عدوا الغلاف الجوي لقالوا انما سكرت ابصارنا، يعني عينينا اتقفلت ولا هي الدنيا فوق ظلمه. فهو يقول لك عينيا اتقفلت ولا ايه؟ هو سكرة الموت يعني قفلت الموت، يعني كل حاجه بتتقفل، عينين الانسان بتتقفل يبقى فتحها بس ما عادش شايف، ودنه بتتقفل يبقى ايه موجود ايه بس ما عادش سامع، لسانه بيتقفل هيموت من العطش ومش قادر ينطق يقول عايز بق ميه، ولو شرب زره اتقفل ما عادش يقدر يبلع، جوارحه اتقفلت ما عادش قادر يحرك ايديه ورجليه، حته حته من جسمه بتتقفل مع سحب الروح التدريجي من الجسد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حرف من بيفيد القرب، يعني بقول لك فلان محمد قريب مني انما احمد بعيد عني، يبقى لما ربنا يقول ذلك ما كنت منه، ده الموت ده كان قريب منك قوي، ده الموت ده كان اقرب لك من شرح نعلك، ده الموت ده كان في اي لحظه ممكن يجيلك. ذلك ما كنت منه، انت كنت بتهرب طول عمرك بالذهاب للاطباء، بالاكل، بالشرب، بالراحه، بكل الوسائل اللي بتريح بيها جسمك عشان تعيش اكتر، بتهرب بالموت، ولكن الموت اقرب شيء اليك. ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. المشهد اللي بعده على طول بشارك سريع ورا بعض، ونفخ بالصور نفخة واحدة ذلك يوم الوعيد. بعد كده كل واحد هو طالع من الاجداث يجد التين واقفين مستنيينه في المكان اللي هو طالع منه، سائق وشهيد، واحد يشهد عليه واحد هيسوقه في ارض المحشر، يعني يتقبض عليه من التين اول ما يطلع. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة. يبقى الايات دي بتهز اللي عنده غفلة، الايات دي بتعالج الغفلة في القلب. لقد كنت في غفلة من هذا، برضو مش عن هذا، لانها كانت حاجات قريبة منك قوي، ما بينك وبينها الا لحظة واحدة تموت فيها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شايف كل حاجة تمام. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. خد بالك ربنا قال الاول مناع للخير، ده ربنا بيشرح السلسله بدات ازاي. هو الاول ما بداش بانه كافر ولا بدا بانه فاسق، ده بدا بانه بخل ان هو يتصدق على الفقراء ويتصدق على المساكين وانه يعمل الخير للناس، فلما قلبه قصى تجاه الخلق مناع للخلق معتد، لما بدا ما يديش للناس حقهم بدا يعتدي على حقوق الناس كمان، فلما بدا يعمل كده قلبه غلط، قلبه نشف، قلبه لانه بقى حجر فدخل في المرحلة اللي بعدها اللي هو مريب بدأ يشك لما يعرض عليه الحق والعياذ بالله يبقى في قلبه شك يبقى اللي في قلبه شك يا جماعة سببه ايه اللي عنده شكوك سببها ايه سببها قلة العبادات سببها قلة الاتصال بالله اثناء العبادات مريب مناع للخير معتاد المريب الذي جعل مع الله الها اخر لا يزال حب الدنيا به ولا تزال المعصية به حتى يكفر بالله والعياذ بالله القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه يعني ده مش بيدخل النار ده بيدخل النار حتى كان في القياه كان في اتنين بيشيلوه يرموه في النار والعياذ بالله يعني ملكين قاعدين يحفظوا عليه عمله وملكين يستلموه وطالع وملكين يرموه في النار يعني جمع من الملائكة مختص بكل فرد من افراد البشرية القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينوه ربنا ما اطغيته انا هترمم عليه وانا مالي قرين الجن اللي كان بيوسوس اليه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي مفيش هنا اختصام خلاص كان زمان الفرصة كانت قدامك ورا وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد مش وما انا بظالم للعبيد لان اللي هيرى العذاب اللي هيقع على اهل المعصية يوم القيامة ممكن من شدة العذاب ما يقدرش يتصور طب هو عمل ايه عشان يحصل فيه كده فربنا بيقول وما انا كأن ربنا بيرد على اللي هيرى عذابهم من غير ما يعرف كلمتهم وما انا بظلام للعبيد ثم في الموقف والعبد واقف قدام ربنا تخيل انت واقف قدام ربنا كده وخلاص ربنا اقرك على ذنوبك وخلاص والعياذ بالله البعيد اتحكم عليه بالنار ربنا يلتفت للنار يوم نقول لجهنم هل ابتلاتي لا كمان يا رب كمان ده انا اللي واقف هو ده انا اللي اتحكم عليا يبقى اول واحد هيقع عليه كلمة كمان هو الانسان العاصي في هذا الموقف والعياذ بالله يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل يعني الجنة النار بتطلب من ربنا النار يا جماعة كأنها بتتضرع على الله ان ربنا يجيب لها كمان عايزة تعبد ربنا اكتر واكتر باحراط واهلاك الظلمة والعصاة هل من مزيد يا مشاهد الاخرة في هذا الجزء مشاهد شديدة جدا يعني لو كنا نبص في مشاهد الاخرة في القرآن كله ومشاهد الاخرة في الجزء ده بالذات هنحس ان مشاهد الاخرة هنا في تركيز على اشد مشاهد فيها ليه عشان اي انسان ما كان غافل يتهز ويفوق لما يسمع اياتها في الجزء عشان كده من اجمل الحاجات اللي كل واحد منا ممكن يعملها انك كل ليلة تجيب صورة من صور هذا الجزء تجيب النهاردة خاف الليلة خاف وتقعد تتأكد بيها ساعة ساعتين هات بكرة الثريات وتهجد بيها ساعة ساعتين معاني الجزء ده يا جماعة لو دخلت قلوبنا هتفرق معانا كتير قوي هتفتح كل الابواب الموصدة في قلوبنا فربنا سبحانه وتعالى بيركز فيه هذا الجزء على اشد مشاهد العذاب عشان كده مثلا سورة زي سورة القمر تلاقي ربنا يقول لك ايه ان المجرمين فيه ضلال وايه وسعر يعني ايه سعر سعر يعني جنون يعني بيتجنن يعني بيفقد عقله يعني من شدة العذاب بيفقد عقله ليه هو حصل في ايه ده من كتر التعذيب ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ده لسه ما تعذبش ده لسه بس من سقر ده لسه سقر لم تسقره ولم تذبه ولم تصيره بحرها ده لسه بس مس واحد من سقر يبقى اذا كان مس طير له عقله امال بوق العذاب ده هيعمل فيه ايه فالمشاهد بتاعت الجزء ده بنلاقيها من اشد المشاهد في القرآن على الاطلاق عشان كده في سوره زي سوره الواقعه تلاقي ربنا بيقول لك واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم كأن ربنا بيقولك ان كل ابواب الراحة مقفولة في وشهم زي ما ابواب قلوبهم اتقفلت امام الايمان بالله في الدنيا ابواب النعيم وابواب الراحة وابواب الشهوات اتقفل تماما في وشهم في الاخرة في سموم وحميم سموم ده الريح الحارة شديدة الحرارة اللي بتتخلل مسام الجسم وتنتشر فيه زي السم وتولع الجسم من جوه الحميم ده المية اللي بتغلي اللي بلغت من حرها ان وهي بتقترب بس من الوش البخار بتاعها يشوي الوش الظل اللي من يحمون ده ظل دخان النار اللي الوقوف فيه مش بيحمي من الحرارة، ده الحرارة فيها شد كما هي في حرارة شهادنا والعياذ بالله. كأن ربنا بيقول هتهرب فين؟ اللي بيهرب في الدنيا من الحر بيهرب للمية الباردة او للهواء البارد او للظل البارد. يعني الوقت في الاخرة المية مولع حميم، الهواء مولع سموم، الظل مولع وهو الظل من يحمون والعياذ بالله. بل يا جماعة يعني لما ربنا اتكلم في القرآن عن الموت وصف مشهدين من مشاهد الموت الشديدة، وصف لما الروح تيجي عند التراقي اللي هو ما بين الترقوتين دول هنا هو الروح تتجمع في اعلى الصدر، ووصف لما الروح تصل للحلقوم اللي هو اعلى الحلق اهو في الحلق اهو. طبعا وهي في اعلى الصدر بيبقى لسه الالم ما شدش قوي بالميت، انما لما بتوصل للحلق ده اللحظة اللي قبل نزع الروح على طول بتبقى اشد لحظة في الموت. عشان كده تشديد الموت هو اطالة فترة الحلقوم، وتخفيف الموت هو النشاط في اخراج الروح من فترة الحلقوم. ففترة الحلقوم هي اشد فترة في خروج الروح عافانا الله من اهوال الموت وسكراته. فربنا سبحانه وتعالى لما يجيب لك مشهد من مشاهد الموت في الجزء ده في سورة الواقع، يجيب لك مشهد التراقي ولا مشهد الحلقوم؟ مشهد الحلقوم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون مشهد اليأس والاستسلام من كل المحيطين بالميت ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. مشهد البكاء عليه ومشهد التحصر عليه، وربنا بيقول اللي عايز يتحصر يتحصر على نفسه لانكم مدينين بنفس النومة ومدينين بنفس القعدة، فمفيش امل انك انت تهرب من هذه القعدة. فمشاهد الاخرة في هذا الشوط من اول الشوط لاخره، سواء مشاهد موت، مشاهد نار، مشاهد قيامة، مشاهد عرض على الله، مشاهد ميزان، مشاهد صراط، مشاهد الدار الاخرة في هذا الشوط مشاهد قوية جدا من اول الشوط لغاية اخره. في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، النور بتاعهم بيسعى، ده مش يعني النور بتاع اللمبة ساكت الدنيا منورة، النور اللي بيسعى ده النور اللي بيتلألأ، النور اللي بيتحرك، كأن النور بتاعهم من شدة توهجه نور بيتلألأ من شدة النار اللي هم فيه. النور ده مصدره ايه؟ مصدره وشهم. وجوه يومئذ مسفرة زي الشمس بالظبط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك والفوز العظيم. اسمع، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الموقف ده فين؟ الموقف ده على الصراط، قبل العبور على الصراط بتبدا توزع الانوار عشان كل واحد على حسب نور الايمان اللي كان عنده في الدنيا ياخد نور قده يعدي بيه من على الصراط في ظلمات المحشر. فقبل ما يعدي كل واحد بيوزع عليه النور، فكل واحد المؤمن شوفه بياخد نور قد ايه بقى، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم نور مبهر بشراكم اليوم. المنافق يستنى النور، ما انا كنت بصلي معاهم التراويح وكنت بقعد معاهم في المسجد وكنت بحضر معاهم الدروس وكنت عايش معاهم. قال انا منكم معكم انا المستني النور ما فيش نور. قال طب وبعدين ده هم خدوا النور وبيعدوا وانا قعدت ازاي في الظلمات. ينادونهم الم نكن معكم، امتى؟ لما وقفوا على الصراط واستنوا ان يجي نور، ما جاش نور، انظرونا نقتبس من نوركم. طب تاخد منكم شوية نور؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجع للعمر القديم، ارجع للزمان القديم، لو تقدر انك ترجع والتمس نور من الدنيا. طب الدنيا راحت خراب، كانت هي الفرصة انك تلتمس النور فيها، مفيش نور الوقتي، ارجع. يرجع ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من هنا الرحمة وظاهره من قبله العذاب والتعذيب والتنكيل بالمنافقين والعياذ بالله. هذا قبل المرور من على الصراط. لما خلاص الرؤية حجبت فيقعدوا ينادوا يسيبهم فين؟ هما دول الامل الاخر، دول اللي يعرفوه، دول اللي معاهم النور. ينادونهم الم نكن معكم، مش كنا معكم؟ مش كنا بنحضر معاكم؟ مش كنا مطيعين معاكم؟ مش كنا عايشين حياه الدين معاكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. خرجت من المسجد رحت فين؟ طلعت من صلاه التراويح رحت فين؟ لما قطعت ربنا ايه اللي رجعك تتفرج على الحاجات بتاع زمان تاني؟ ايه اللي رجعك تسمع الحاجات بتاع زمان تاني؟ ايه اللي رجعك لارض المعصيه تاني تبص عليها بعد ما ربنا هداك لارض الطاعه؟ لما بصيت لارض المعصيه فتنت فانتكست، ولكن لكنكم فتنتم انفسكم. فلما الواحد بدا يفتكر ايام زمان تاني، ايام الضلال تاني، بدا يتردد، ما عادش عنده عزم في التقدم، وتربصتم، فبدا يتربص بقى، هو السكه دي صح ولا غلط؟ ارتبتم بقى، بدا يرتاب، هي السكه صح ولا غلط؟ هو انا كده ماشي صح ولا غلط؟ هو انا كده وزنها ولا لا؟ المفروض ان انا الدنيا برضه ودينا بيني وبين ربنا حقه، يبدا ينتكس خطوه ولا خطوه. وارتبتم وغرتكم الاماني حتى شاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. يبقى اذا يا جماعة مشاهد الاخرة في هذا الشوط مشاهد في غاية الخصوبة، وانت بتعدي على صورة صورة، وانت بتعدي على صورة الطور من اولها كده، ربنا يقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور. ايه ده يا رب؟ الاقسام دي كلها على ايه يا رب؟ الطور ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وقال لهم هنزلوا عليكم لو ما قطعتوش امري، رمز قدرة الله على تعذيب من عصاه، وكتاب مسطور في رق منشور، الكتاب اللي فيه كلمات الله يا جماعه، كلمات الله القدريه وكلمات الله الشرعيه. الله لما يقول كلمه تبقى قدر مقدور من عند الله، يبقى قدر الله اللي بيدل على قدره الله على تصريف الامور وتسيير الامور واخضاع الامور لحكم سبحانه وتعالى، يبقى برضه قدره ربنا سبحانه وتعالى. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، البيت اللي زي الكعبه كده في السماء اللي 70,000 ملك بيحكوا اليه يوميا، يقعدوا يعبدوا ربنا ويطوفوا عنده طول اليوم، وبعد كده يذهبوا ويجي ملائكه اخرى، يبقى مشهد من مشاهد عظمه الله. عشان كده منظر الحج في الارض، لما تشوف منظر صوره الحج كده تقول سبحان الاله العظيم اللي اخضع رقاب كل دول، بما فيهم من غني وفقير، بما فيهم من متكبر ومتكبر، بما فيهم من ظالم وعادل، كل دول حطوا جبههم في التراب عشانك يا رب. يبقى الله عظمته قد ايه بقى يا جماعه؟ اللي كل الكون ده خضع لحكمه سبحانه وتعالى، والبيت المعمور والسقف المرفوع، ال 400 مليار مجره اللي فوقينا، اللي الارض الحقيره اللي ما تجيش ذره رمل في الصحراء الكونيه، 6000 مليون مليون مليون طن الواحده، ربنا رفع 400 مليار مجره، كل مجره حوالي 100 مليار نجم، كل نجم حوالي مجموعه زي المجموعه، مجموعه كواكب واقمار زي المجموعه الشمسيه، ربنا رفع كل دول بغير عمل ترونها. يبقى قدرته قد ايه؟ كلها مشاهد قدره، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، البحر ميه، مسجور نار، ربنا يقدر يقلب الميه نار، يقدر يقلب الميه نار، يقدر يولع البحار قبيل الاخره، بل في بحار في قعرها نار فعلا، ونحن ما نزال في الدنيا. يبقى ربنا اقسم بمشاهد قدرته المطلقه على ايه؟ ان عذاب ربك لواقع. هو حد يفتكر ان ايات الجنه والنار دي او ايات النار والعذاب والشده دي كلها بس عشان الناس تخاف؟ انما لا يا جماعه، ان عذاب ربك لواقع، هيحصل هيحصل، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، السماء بتضطرب وبتهتز، والنجوم والكواكب بتتدخل مع بعض وتصطدم، وتسير الجبال سيرا، والارض الجبال لما بتسير، الجبال كانت حافظه توازن الارض، تبدا الارض تهتز وتضطرب، يبقى السماء اهتزاز واضطراب والارض اهتزاز واضطراب، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، قاعدين يلعبوا مش داريين باللي بيحصل لهم ولا لا يحصل لهم بعد كده، فاكرين زي قول الله سبحانه وتعالى وقضينا اليه لسيدنا لوط ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، خلاص ساعات وهيخلدوا خلود ابدي والعياذ بالله في جهنم. تخيلوا الحكم صدر بايه؟ حكم فظيع. الايه اللي بعدها وجاء اهل المدينه يستبشرون. ايه ده انت عندك فين الظروف اللي عندك دول وازاي تدخل عندك؟ شايفين يا جماعه لما تسمع الحكم اللي صدر عليهم وبعد كده تشوف مشهدهم وهم جايين يجروا فرحانين، يا تحس ان انت قلبك بيطبع على غرفه الانسان، زي بالظبط كده لما شاب قاعد يجري ويضحك وهو مش عارف ان ما بينه وبين جهنم ان هو يموت، بس ما بينه وبين ربنا مكتوب عند ربنا من اهل جهنم والعياذ بالله، مكتوب في معاصي من اهل جهنم، فتحس بمدى غفله الانسان الفظيعه. يبقى وهم في خوض يلعبون يوم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، كم قسم؟ ها؟ خمسة، خمس اقسام. الخمس اقسام اللي ربط منهم ايه؟ قدرة الله المطلقة على اي شيء، ربنا اقسم بيه على ايه؟ ان ان عذاب ربك لواقع، ما له من دفع، ما فيش حد يقدر يدفع امام هذه القدرة المطلقة. يوم تمر السماء وتسير الجبال في الارض، يبقى السماء اضطرابات والارض اضطرابات. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون الى نار جهنم وهو ماشي بقوم وبيتثبت رجليه في الارض وبيحاول ان هو يقوم بأي طريقة، وبيتزق كلمة الدع، تحس ان هو كانه بيتضرب على ظهره، حتى اللفظ ده بيطلع صوت الانسان لما يتضرب على ظهره، نفس لفظة الدع كده بتطلع من زوره، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيصور لك المشهد بالصوت والصورة اللي هيحصل فيه. يوم يدعون الى نار جهنم دعها، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. بيختم مشهد جديد من مشاهد العذاب في الاخرة في هذا الشوط اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوقظ قلوبنا فيه للاخرة. يبقى اتكلمنا عن المشهد بتاع صورة الطاف، واتكلمنا عن المشهد بتاع صورة الحديد، واتكلمنا عن المشهد بتاع صورة الواقعة، الحلقوم والسموم والحميم، واتكلمنا يا جماعة عن المشهد بتاع صورة القمر، الجنون اللي بيحصل لهم والعياذ بالله بمجرد ما تتفكر، والمشهد بتاع الطور من المشاهد المؤثرة برضو في الصورة في سورة الرحمن. ربنا بيجيب لك آية، بس آية يعني اللي هيحسها بقلبه، يعني ممكن ما يخش ربنا اليوم القيامة. ربنا بيقول لك ايه؟ يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، مفيش هنا تفاهم، على طول من هو طالع بالنواصي والاقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. الطواف اللي هو رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ادي جهنم وادي الحميم الآني اللي هو بلغ الحر، بلغ قمة الحر من الغليان، ما بين الجهنم يعذب في جهنم، وبعد كده يروح للحميم يعذب، وبعد كده يرجع لجهنم، وبعد كده يروح للحميم. يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ده المشهد الأولاني أو النوعية الأولانية أو الباب الأولاني من الأبواب المصابة بالقلب اللي بيتفتح بالكلام عن الآخرة. الباب الثاني يا جماعة بيتفتح بالكلام عن الإيه؟ عن الجنة. هو ده جزء الترهيب بتاع الآخرة، لسه جزء الترهيب بتاع الآخرة الجنة. الصورة اللي بتتكلم عن النار كلام رهيب، بتتكلم عن الجنة كلام عظيم، بل بتتكلم عن الجنة كلام ما اتكلمناش عنه في القرآن قبل كده. أول مرة بقى هتسمع إن الجنة درجات، أول مرة هتسمع إن أهل الجنة دول مش أهل الجنة كده وخلاص، ده في السابقون السابقون وفي أصحاب اليمين، يعني مش كله كده داخلها في نفس المقام، لا، ده الجنة درجات. وربنا بيقول لك أنت هتسمع ولا لا، يعني شوف سورة الرحمن من المقارنات البديعة اللي ربنا وضعها في القرآن للجنة، يقول لك ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتين ليه؟ جنة عشان ترك المعاصي، وجنة عشان فعل الطاعات، جنة عشان ترك شهوته لأجل الله، وجنة عشان جاهد نفسه واستحمل لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد كذا آية ربنا بيقول ومن دونهما جنتان، يعني الجنتين الأولين دول بتوع السابقين، الجنتين اللي ومن دونهما دول هم أقل منهم في المقام، دول الجنتين بتوع أصحاب اليمين. إيه الفرق ما بين دول ودول يا رب؟ اسمع، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. قصادها في الناحية التانية ايه؟ مدهامتان. يعني ايه ذوات افنان؟ المدهامة اللي هو الخضرة بتاعتها خضرة داكنة. حد منكم سافر، يعني الخضرة اللي عندنا دي خضرة عندها انيميا، انما حد منكم سافر الفيوم مثلا جنوب مصر حيث الاراضي الخصبة، شاف الخضرة هناك مثلا في الفيوم لونها ايه؟ لا، خضرة خضراء داكنة كده، منظرها يبعث على البهجة كده، تحس وانت ماشي كده انك انت هتقعد في المكان ده ما تسيبوش، تحس ان المنظر فيه بهجة عالية جدا للي سافر في هذه الاماكن، انما هنا تحس ان الخضرة عندها انيميا، الخضرة اللون الخضار اللي فيها لسه ضعيف. فالمدهمتان اللي هي الخضره اللي تبعث على البهجه اول ما تشوفها، اللون الاخضر اللي مغطي كل شيء. امال ايه ذوات افنان؟ افنان جمع فنن، يعني اغصان، والفنن ده والافنان ليها اتصال بالجذر بتاعت كلمه فن. الفن دي يعني يا جماعه ايه؟ يعني الالوان المتعدده، الاشكال المتعدده، يعني الجنه بتاعت اصحاب اليمين كلها خضره، انما الجنه بتاعت السابقين لا، ده كل غصن بلون، ده كل ورقه شجر بلون. بلون، ده كل عصفور بطاير على شجرة الأشجار دي بلون، ده كل شكل بكل غصن بشكل غير التاني، مش بس لون غير التاني. يبقى تعدد مناظر البهجة المهولة في الزرع بتاع جنة الصابطين ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. أمال في جنة أصحاب اليمين فيهما عينان ايه؟ للضاغتان. منظر الجريان ومنظر الجري بتاعهم لا شك انه اعلى من منظر فيهما عينان للضاغتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل انواع الفواكه كمان زوجان، مش من كل فاكهة وبس. امال التانية بقى، فيهما فاكهة ونخل ورمان شتان ما بين الفرقين. يا جماعة عايزين زي ما احنا طموحين في الدنيا كده نبقى طموحين في الجنة، طموحين في الاخرة. ايه اللي يستاهل؟ احنا في الدنيا عايزين نطفع طبو في الجنة. وبعد كده، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على سرر. اسمع، بطائنها الحشوة بتاعتها من استبرق. يا رب امال الحشوة من استبرق، اللي يعني امال بقى اللي من بره شكله ايه؟ وشنى الجنتين دان، يعني واحد متكي كده وكمان الخصوم جاي عليها عشان يخطف منها. وشنى الجنتين دان، انما التاني متكئين على رفرف خضر وعبقري حسام. ربنا وصف الحسن بتاعتها، انما بتاعت الصابقين ربنا وصف الحشوة بتاعتها. امال الظاهر بقى، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. امال الثانية يعني ما بتشيلش عينها من عليه، زوجته في الجنة من كتر حبها فيه ما بتشيلش عينها. واخد بالكم من كلمة الطرف؟ مش قاصرات العين، قاصرات الايه؟ الطرف. كلمة الطرف دي في الشعر دايما بتستخدم لما تكون العيون ساحرة، يوم يستخدموا كلمة الطرف. فيهن قاصرات الطرف. امال مع اصحاب اليمين، فيهن خيرات الحسان حور مقصورات في الخيام. ده دول من الحور بتوع الجنة وليس من ازواج الدنيا، لان زوجة الدنيا ملكة زيها زيك، تتمتع حيثما شاءت في املاكها في الجنة. انما دي حورية الجنة اللي هي مقصورات في الخيام. يبقى قارب ما بين واحدة مقصورة في بيتها، يعني ما بتشوفش غير، وواحدة مهما راحت معك في اي مكان عينيها عليك انت. فارق الحب ما بين الاثنين ايه؟ فارق الحب لا شك انه شديد، وفارق الجمال لا شك انه شديد. يبقى دي مقارنة ما بين اصحاب اليمين وبين السابقين. من الايات البديعة ده، هنا ربنا بيركز لك في الجزء ده، خد بالك الجزء ده ربنا كلمك في نعيم الجنة عن وجهين متقابلين. النعيم المادي نعيم الرفاهية ونعيم الملك ونعيم الاكل ونعيم الشرب، الرحمن والوقع مليانين في دول. والنعيم النفسي العظيم في سورة ايه؟ ها؟ الطور، في سورة الطور. ان المتقين في جنات ونعيم. الجنة اللي هي مغطية اللي تحتها، لو انت بصيت كده من تحتها تلاقي نعيم عظيم. ايه النعيم ده بقى؟ تخيل مهما تتخيل. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم. ده منظر قاعدة اهو، والناس قاعدة تضحك مع بعض جوه الجو الاجتماعي اللي جوه الجنة. الحب الهائل اللي ما بين اهل الجنة وبعضهم. الجنة جواها كمية حب هائلة مهولة. جو الاجتماعي وجو البهجة وجو الانس. الموضوع مش اكل وشرب بس، فاكهين بما اتاهم ربهم. ووقوا، كلمة ربهم تحي بالرحمة والحب والود من الله. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قاعدين فرحانين، شوفوا ربنا ترى ايه، شوفوا ربنا نجانا من ايه. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال مين اللي بيقول كلوا واشربوا؟ احنا قاعدين مع بعض اهو متهنيين وفرحانين. ده الملائكة كمان. كل آية هتضيف لك ملمح اجتماعي جديد وملمح من ملامح الانس جديد. بعد كده الملائكة بتقول كلوا واشربوا هنيئا من الهناء. اتهنوا الوقت، عيشوا حياة الهنا في الجنة باللي انتوا كنتوا بتعملوه، بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة جنب بعض من كتر الحب بقى قاعدين جنب بعض. وزوجناهم بحور عين. كمان زوجتك، كمان زوجة، يبقى اذا اصحاب وملائكة وزوجة. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم، ده كمان اولادك، ده كمان عيلتك، ده كمان قرايبك اللي كانوا في الدنيا اولادك من الصالحين، عشان يزداد جو الانس وجو البهجة في الجنة. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. هو ذريتهم اتبعتهم بايمان، ما وصلوش لنفس اعمال ابائهم، ولكن من رحمة ربنا اترفعوا مع بعض ما دام الاثنين مؤمنين. الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ده كمان من نعيم التكذيب بقى، امددناهم بفاكهة ولحم. طب ما المدد ده يعني حاجة ناقصة وجد طب ما الفاكهه واللحمه مليانه الجنه؟ لا، ده فواكه ولحوم من انواع مش موجوده اصلا في الجنه. ربنا بيبعت لك كل شويه انواع من فواكه ولحوم كمان مش موجوده ولا من الموجود عندك. تخيل دي تبقى ايه بقى؟ وامدتناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. ربنا بيقول لك الباقي اللي جوه الجنه والاصحابهم بيتنازعوا. شفتوا منظر اربعه صحاب بيحبوا بعض قوي ماسكين ازازه كاكولا مثلا؟ بلاش كاكولا عشان مقاطعه بقى، ماسكين ازازه سبورت ولا معويه كمان مقاطعه، ماسكين ازازه عصير اي حاجه، وده يخطف من ده، يوم ده خاطف واخد فوق يوم ده، وهم ممكن اصلا مليونيرات كلهم يعني معاهم فلوس تغطوا يجيبوا بقى مصنع. انما هو جو البهجه يا جماعه، جو الفرحه، يتنازعون فيها كاسا. اهل الجنه من كتر فرحتهم انهم دخلوا الجنه يعني سبحان ربي، تحس ان ربنا بيوصفهم وهو بيتصرفوا تصرفات تدل على فرحه مهوله. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وفي ايه؟ مش يسالون، يتساءلون. التساؤل ده لما يكون اللي بيسال مستغرب واللي بيتساءل مستغرب، يعني الاثنين مش فاهمين ايه اللي حصل. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هو ايه السبب؟ قالوا انا كنا قبل في ايه؟ اهلنا مشفقين. يعني كانت في الحياه الاجتماعيه بتاعت الدنيا مش قادر احس بيها بالانس. ليه؟ لاني كنت مشغول بالله. فربنا جزاهم جزاء من جنس العمل، انهم ما اتحرموش من اهلهم وما اتحرموش من الحياه الاجتماعيه في داخل هذه الجنه. ان كنا قبل في اهلنا مشفقين. هيحصل فينا ايه؟ وهيتعمل فينا ايه؟ وهيتغفر لنا ولا لا؟ وهيتعمل فينا ايه لما ندخل القبر ويتغفل علينا ويترتب علينا؟ اول ليله في القبر هنعمل فيها ايه؟ وفي الثلاث اسئله هنجاوب على الثلاثه؟ على الثلاث اسئله سؤال هتجاوب عليه صح ولا مش هنقدر نجاوب؟ ان كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خد منه الله حتى في الجنه. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. يا جماعه اهل الجنه اهل خوف من الله. ربنا بيوصف دايما اهل الجنه في الجنه ان هم كانوا في الدنيا في شده الخوف من الله. يبقى الخوف من الله هو اللي بيوصل للامن التام يوم القيامه في جنه الرضوان. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. البر اللي ما بيجيش من وراه غير الخير سبحانه وتعالى، اللي ما بيجيش منه غير الخير، اللي كل افعاله خير، اللي بيبر بقسمه وبيبر بوعده اذا وعد سبحانه وتعالى. البابين اللي فاتوا دول كانوا هم في الحقيقه باب واحد بس ضفتين يا جماعه، يعني باب الترغيب وباب الترهيب. يعني اتفتحت ضرفة الترهيب ما ينفعش لوحدها، لازم الضرفة بتاعت الترهيب عشان الايمان يدخل من هذا الباب لما يفتح على اسرائيل. الباب الثاني اللي هذا الجزء بيركز عليه من مداخل القلب، باب ايه؟ باب معرفة الله سبحانه وتعالى، باب انك تعرف ربنا بقى. يا الجزء ده فيه كلام عن ربنا خطير، حتى الجزء ده بيركز على قضية اليقين جدا جدا، بيركز على مسألة اليقين. يعني سورة زي سورة قاف الترابط والموضوع بتاعها مناقشة واحد متشكك في الدين. سورة قاف موضوعها كده، واحد شاكك في الدين. بس للأسف يعني احنا لأن ما عندناش وقت فما ينفعش ان احنا نمسك سورة. سورة قاف بتتكلم واحد شاكك في الدين ومن أولها لآخرها كده بتوصل مع اليقين. كل سورة في الجزء 27 لها موضوع، سورة قاف لها موضوع. الذاريات الأثر الدنيوي للدين. الاثر الدنيوي للطاعه والمعصيه، القبر الاثر الدنيوي للمعصيه، ربنا يعمل ايه في المعصيه؟ النجم معرفه الله وعظمه الله والربانيه الهائله. النجم دي بتتكلم عن ربنا كلام يعيشك فوق، هي فعلا فوق، هي من اولها بتتكلم عن المعراج، من اولها بتصحك سبع سماوات، فهي بتكلمك عن ملكوت الله وعظمه الله وقدره الله، كلام فعلا بيطلع قلبك يخليك تحت عرش الرحمن. سوره الحديد بتتكلم عن ان ورق رساله هنتكلم عنها دلوقتي، يعني مش عايزين ندخل في موضوع الصور، كل صورة لها موضوع غير التانية. الصور الجزء ده بيتكلم عن ربنا كلام بيبث اليقين الهائل في القلب. حتى حديثا يعني الجزء ده يعني زي ما لاحظ احد الاخوه يقول لك الجزء ده فيه اعجاز علم كتير قوي، يعني كان ربنا ادخر في هذا الجزء من بواعث اليقين سواء لبتوع زمان او لبتوع دلوقتي، بواعث يقين مهوله في هذا الجزء. عشان كده قلنا يا جماعه الجزء ده من الحاجات اللي لازم نتربى عليها في الاول. ليه؟ معاني الهائله دي لازم تتفتح قلوبنا فيها في الاول. فعشان كده ربنا ملأ الجزء ده بالدلائل على اليقين الشديد اللي هيتهجد بجزء ده كتير. ربنا هيرفع اليقين في قلبه لاعلى الدرجات. عشان ما ننساش قلنا الجزء ده بيتكلم عن ايه؟ ها؟ بيتكلم عن ايه؟ المداخل الاربعة للقلب. اربع مداخل بيتفتح بهم قلب اي غافل او اي عاصي او اي واحد فاتر او اي واحد غير ملتزم. عشان كده عايز تصلح قلبك عليك بالجزء ده، عايز تدعو الى الله، خليك فاهم كويس جدا شرح الايات بتاعت الجزء ده، وانت ربنا يفتح لك قلوب الناس المصابة باذن الله سبحانه وتعالى. الجزء بيتكلم عن ربنا، شوف سورة النجم، فدام جبنا في سورة النجم من اولها كده، والنجم اذا هوى. النجم ده يا جماعة الشهاب اللي لما بيسقط بيحرق الشياطين. ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى سيدنا محمد زي ما جاي يحرق شياطين الانس ويطرد الشياطين عن بني ادم، يعني ربنا شبه جاب علاقة ما بين النجم اللي بيهوى على الشياطين يحرقها وما بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس قالت النجم اللي هو نجوم القرآن اللي بتنزل، في ناس قالت النجم اللي هي نجوم السماء اللي بتدل على قدرة الله، في ناس قالت النجم اللي هو النبات اللي بينجم من الارض الصغير كده اللي لسه طالع اية القدرة خروج الحياة من الموت. تفسير النجم تفسير متنوع، وقد يكون المقصود هو كل هذا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. بدأنا نطلع الوقت في رحلة المعرجة اهو. ثم دنا فتدلى. الاية دي المفسرين اختلفوا فيها. ابن مسعود قال ان الاية دي بتتكلم عن سيدنا جبريل وسيدنا محمد. ابن عباس قال لا، الاية دي بتتكلم عن سيدنا محمد وربنا لما سيدنا محمد طلع في رحلة المعراج. ثم دنا فتدلى. فتدلى يا جماعة كلمة التدلي دي ما ذكرتش في القرآن قبل كده ولا مرة؟ ها؟ ما ذكرتش ولا مرة؟ ذكرت في قصة ادم فدلهما بغرور. تدلي سيدنا ادم على الشجرة اللي هي رمز للدنيا او رمز للشهوة، وهنا تدلي سيدنا محمد على عايز يقرب من ربنا. يعني اشواق التدلي ده رمز الشوق، الحاجة اللي انت مشتاق ليها قوي مش عارف توصلها. فسيدنا ادم مش عارف يوصل للشجرة بيتدلى ليها، سيدنا محمد عايز يوصل لربنا اكتر ويقرب من ربنا اكتر فبيتدلى فيه. فربنا جاب التدلي او الاشواق في القرآن حاجتين، تدلي لتحت وتدلي لفوق. اشواقك سفلية ولا اشواق علوية راقية؟ اشواقك تجاه ايه؟ قلبك واخدك ليه؟ ثم دنا يحسسك بحب الله قوي فتدلى. فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ما كذب الفؤاد ما راى. هنا ربنا ما قالش ما كذبت العين، ما كذب الفؤاد. يعني ده الكلام اللي ابن عباس قاله انها كانت رؤية بالفؤاد. ما كذب الفؤاد ما راى. افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة الايه؟ المنتهى. سدرة المنتهى اللي هي الشجرة اللي هي عندها جنة المأوى. اذ يخشى السدرة ما يخشى. تخيل المنظر، غشيان الشجرة بيخشاها ايه والحاجات اللي عندها. عيات رب عيات مبيعة بقى. اذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. رحلة المعراج المهولة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اقترب فيها من الله، والرسول رأى فيها الجنة عليه الصلاة والسلام. نزل الدنيا بقى. الدنيا فيها ايه؟ الدنيا فيها الناس اللي بيعبدوا الله والعزة. تخيلوا واحد نازل من فوق سبع سماوات هيكلم المشركين بأي طريقة بعد ما شاف آيات ربنا الكبرى. شوفوا الكلام ده في المرة دي. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. شوفنا سخرية فظيعة يا جماعة، زي ما أقول لك فلان وفلان وفلان الثالث بتاعهم ده هو كمان بقى. شوف سخرية. ومناة الثالثة الأخرى الثالثة بتاعتهم بيها كمان. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. الكلام ده مش ولا ده كلام ترياق، كلام سخرية عليهم. لا لا لا يفرق كده ما تنفعش من شدة السخرية عليهم. لما اليقين بيزداد في قلبك لما بتشوف آيات الله المبهرة بيبقى في قلبك يقين هائل تواجه بيه أي بطل بالسخرية والاستهزاء. ليه؟ إيه البطل ده؟ وإيه الأفكار الحقيرة دي؟ في سورة النجم ربنا يقول لك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. محدش في الملكوت ده يملك اي شيء الا الله. كم من ملك في السماوات. الارض دي تيجي ايه يا جماعه في السماوات؟ الارض دي عليها كم بني ادم دلوقتي؟ 6 مليار. الارض 6 مليار ومش مليانه، مش كل اربع اصابع بني ادم مش مليان. يعني الارض لو تتملى هتتملى لها شوف بقى ب 600 مليار ولا حاجه. طب تخيل بقى السماوات اللي ما فيش فيها موضع الا ملك، يعني ما فيش مسافة اربع اصابع بينه وبين التاني، يبقى فيها كم ملك؟ 400 مليار مجرة في 100 مليار. تخيل الملائكة دي قد ايه؟ يعني انت مهما تخيلت عدد الملائكة هتسأل. البيت المعمور ده اللي شوف من امتى وكل يوم 70,000 ملك يدخل يتعبدوا ما يرجعوش له تاني، اللي بعدهم 70,000 ملك. عدد الملائكة قد ايه؟ عدد مهول. فربنا لما يجيب لك العدد ده كله يقول لك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله. عشان قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. عشان كده في سورة النجم وربنا يقول لك وان الى ربك المنتهى. انت ايه وجهتك؟ انت ايه غايتك؟ ايه اللحظة اللي انت لما توصل لها تستريح؟ مش وان الى المال المنتهى ولا وان الى المركز المنتهى؟ ايه وجهتك وايه مقصدك وايه غايتك وايه هدفك وايه اللي انت رايح له؟ وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا قدرة الله المطلقة وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى وانه رب الشعرى وانه اهلك عدن الاولى وثمود فما ابقى. قدرة الله الهائلة المبهرة اللي بتكلمنا عنها سورة النجم من اولها كده. سورة الرحمن برضو بتكلمنا عن قدرة الله يا جماعة. سورة الرحمن بتتكلم عن ايه؟ من اولها كده الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، قدرة ربنا في خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، حساب دقيق، ماشيين بالساعة، ماشيين باللحظة، ماشيين بالثانية، الشمس والقمر بحسبان، ربنا بيقول لك الكون كله خاضع لحكم بالثانية، ايه العبادة اللي احنا بنعملها علامة على الخضوع؟ ها؟ اللي ايه؟ الصلاة، ايه اللي في الصلاة يعني؟ لا السجود تعظيم مش خضوع يا جماعة، الركوع، الركوع علامة خضوع تحت حكم الله. طب والآية اللي بعدها؟ ها؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، الشجرة الكبيرة والنجمة اللي هي النبتة الصغيرة اللي تطلع من الأرض بيسجدان. يبقى ربنا وصف مشهد من الكون بالخضوع اللي هو الركوع، ووصف مشهد من الكون بالسجود، فالكون كله ما بين راكع وساجد. الكون كله في حالة عبادة مستمرة لله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يجيب لك بقى مشهد قدرته، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الجان من مارين من نار، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، مية عذبة ومية مالحة، بس بقدرة الله أنت ما تجيش هنا وأنت ما تجيش هنا، ما يجوش جنب بعض وما يختلطوش ببعض، بقدرة الله. فربنا يقول لك قد إيه الله قادر، بعد كده يجيب لك ثلاث مشاهد من مشاهد عجز الإنسان، عشان يقول لك بعدها قد إيه الإنسان عاجز، كل من عليها فان مشهد الموت. حد يقدر يقول لا؟ حد يقدر يأخر نص ساعة؟ المشهد اللي بعدها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شهر، مشهد الدعاء والتوجه والتضرع. يبقى ده تاني مشهد من مشاهد فقر الإنسان واحتياج الإنسان إلى الله. المشهد الثالث، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، مشهد التحكم والتحدي والأسر اللي كل البشر واقعين فيه أمام الله سبحانه وتعالى. يبقى سورة الرحمن فأولها بتقول لك مدى قدرة الله ومدى عجز وفقر واحتياج الانسان. حتى في اول قف من اول الجزء ربنا يقول لك افلم ينظروا الى السماء فوقهم، هو ما بصوش، افلم ينظروا، النظر ده انك تقعد تبص وتقلب عينيك، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناه، كيف بنيناه، يعني شوف الابداع، وربنا بيقول الى السماء فوقهم يعني هترفع عينك كده بس، يعني حاجه مش بعيده، يعني حاجه مش صعبه. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها زيناها ما لها من فروج. اي عمارة في الدنيا، اي بناء في الدنيا مقياس متانته ثلاث حاجات. اول حاجة لما تشوفها وهي لسه خرسانة كده 10 أدوار خرسانة تقول ايه ده؟ ده واخدة حديد بملايين، دي ده لو 50 سنة مش هيعملوا فيها حاجة، لو 100 سنة مش هيعملوا فيها حاجة. يبقى البناء متانة البناء. بعد كده بقى لما تتقفل وتتزين تقول ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده من العلامات برضه جمال البناء. المشهد الثالث ايه بقى؟ ممكن العماره الجميله دي بعد 20 سنه تبدا تتشرخ، ممكن بعد 20 سنه تبدا تتشقق. فربنا نزل هذه الثلاثه اللي بتصيب ابنيه الدنيا عن بناء السماوات، قال كيف بنيناها؟ قوه ومتانه البناء، وزيناها، ده مش متانه بس، ده كمان جمال وابداع محكم من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده من ملايين السنين وما لها من فروج، مفيش اي شقوق ما بينها ولا حصل شق واحد في هذا البناء المحكم العظيم بقدرة الله الملك سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعة الشوط برضو بيكلمنا عن عظمة الله وعن معرفة الله. الباب الثاني من الحاجات اللي بيكلمنا الشوط عنها الاثر الدنيوي للدين، الاثر الدنيوي، الموضوع اللي بيهم ناس كتير جدا مننا، وفي نفس الوقت الناس الغير ملتزمة ما بتسمع فيه بتتأثر جدا. يعني صورة زي صورة الزاريات، سورة الزاريات بيتكلمك من اولها كده ان رزق ده بيد ربنا، انت عايز الرزق، منعك عن ربنا ايه؟ الرزق. والزاريات ذروة، الرياح اللي بتصعد البخار من البحار، الرياح اللي بتطرو اللي بتطلع البخار وتلمه لغاية ما يبقى سحاب. طيب وبعدين؟ فالجاريات يسرى، السحاب بقى اللي بيجري بقى، بيجري في للارض دي او للارض دي او للارض دي، فالحاملات وقع اللي هي السحاب، فالجاريات يسرى اللي هي السفن اللي بتمشي في البحر. طب هي السفن بتجري الا بالرياح؟ بالرياح برضه. طب هي السفن بتجري في البحر الا بالرياح؟ يبقى بالرياح برضه. من غير الرياح دي حتى لو السفينه هتبقى سفينه من اللي هي يعني بالوقود الذاتي، الميه نفسها هتركض وهتبوظ وهتبقى غير صالحه انك انت تمشي فيها، يبقى الرياح اساسيه. فالمقسمات امره، الملائكه وهي بامر الله بتقسم الارزاق ما بين العباد. السحاب ممكن يجي هنا وممكن يجي هنا، يبقى اذا يا جماعه الرياح ممكن تجيب الرزق هنا او تجيب الرزق هنا، الملائكه ممكن توجه الرزق ده او توجه الرزق ده، يبقى من اولها ربنا بيقول لك ان الرزق ده بيتقسم من فوق. يبقى سوره الزاريات بتقول لك ليتعلق قلبك بمنابع التقسيم لا بمراكز التسليم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش تحت الرزق، فوق الرزق، فوق بيتوزع من فوق مش من تحت. يبقى انت قاعد رايح قدام المخزن وقاعد تقول هاتولي، انت نازل لك من فوق حصه، مكتوب لك حصه، الحصه دي هتاخدها مهما عملت مش هتاخد اكتر منها. يبقى اذا انت تتضرع لفوق لانها بتتقسم من فوق. وفي اخر السوره ربنا يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأن ربنا بيقول لك اعبدني ونرزقك، اعبدني ونرزقك. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فشاء بعجل سمين. جبت العجل ده منين يا ابراهيم؟ ده انت راجل قاعد شغال في دعوه للنهار ولفيت الارض كلها من اجل الدعوه، جبت العجل ده منين؟ كان ربنا بيقول لك، ده دي قصه في وسط الصوره، ربنا بيقول لك انا فتحت على اوليائي قد ايه في الدنيا، شايف بسط الرزق. بعد كده بعد كده فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قل قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فاقبلت امراته في سره ففقت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. يبقى اذا ده مش بس رزق اموال، ده كمان رزق من الايه؟ من الاولاد، وطلعوا انبياء ورغم انعدام الاسباب. يبقى كأن ربنا بيحط لك القصه دي في وسط الصوره، بيقول لك قد ايه ربنا بيفتح في الدنيا على اهل طاعه الله سبحانه وتعالى. عكس الصوره دي بنلاقيه في سوره القمر بقى. سوره القمر قد ايه عقوبه ربنا اليمه للي بيعرضوا على الله سبحانه وتعالى. سوره القمر يا جماعه من اولها كده اقتربت الساعه وانشقه القمر، يعني انشقاق القمر طبعا ثبت ان القمر انشق علميا دلوقتي، وحتى احد الناس يعني يعني يعني يعني بالتصاوير اللي صورها للقمر، واحد الانجليز كان من اسباب ان هو بيبحث في الاسلام، يعني فتح المصحف كده اول بيفتح يعني هو بيدور، ففتح كتاب المسلمين يشوف فيه ايه، فلقى الترجمه بتاعت ايه انشقاق القمر، فقال من اولها كده القمر انشق، قفل الكتاب وقال ايه التخريف ده. فبيقول بعد سنين وهو بيتفرج على برنامج في التلفزيون الانجليزي لقى علماء من وكاله ناسا مستضيفينهم وقاعدين يتكلموا بالبراهين القاطعه على ان القمر انشق فعلا، وقاعدين يقولوا ازاي العلماء اكتشفوا ده عن طريق يعني فشر كده او شرخ لقوه في القمر. الشرخ ده اكتشفوا ان القمر ده لابد في يوم من الايام كان ايه؟ كان في حاجه زي الانشقاق حصلت فيه. فالمقصد يا جماعه ان الجزء ده فعلا مليان اعجاز علمي، مليان من اوله لاخره، يعني قد لا تجد صوره مش هتخرج منهم ثلاث اربع مواضع. الصوره اللي قبلها كانت الذاريات، ربنا بيقول والسماء بنيناها بايد وإنا لموسعون. التوسيع الهائل اكتشفوا الوقت ان فعلا السماء في حالة اتساع مستمر، كل دقيقة بتزيد حوالي مليون تريليون سنة ضوئية، كل دقيقة في اتساع الكون لغاية ما القوتين الطرد والجذب المركزي يتعدلوا يبدأ الكون ينكمش تاني او يتضاءل تاني. فانت هتلاقي ايات الاعجاز العلمي كتير جدا. سورة القمر بتقول لك العقوبة الدنيوية، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وعبدنا فكذبوا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا، مش وفجرنا عيون الارض، فجرنا الارض عيونا، يعني كأن الارض كلها بقت عيون متفجرة، فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تلاحظوا يا جماعة ان في الشوط ده كله ربنا في كل سورة بيشير لعبادة من العبادات، يعني سورة القمر يجيب سورة القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في سورة قاف اخرة اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في سورة النجم اخرة سبح بحمد ربك برضه ربنا يقول للنبي التسبيح وادبار السجود، في سورة النجم في اخرة ده سورة الطور، في سورة النجم في اخرة ربنا بيقول وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كل صورة من الصور دي ربنا بيجيب سيرة العبادة فيه. ليه؟ وفي صورة الزاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ليه يا رب بنجيب سيرة العبادات في الجزء ده؟ ليه يا جماعة؟ لان لما هتقعد تسمع عن الايمانيات وانت ما بتعبدش ربنا مش هينفع. العبادة العبادة دي عاملة بالظبط زي السماد اللي بتحط في الارض الزراعية. والايمانيات دي عاملة زي البذور اللي بتترمي في الارض الزراعية. لو جيت في ارض جدباء حطيت فيها بذور مش هتثبت. ولو جيت انما لو جيت الاول سمدت الارض وخصبتها بعد كده رميت البذور تنبت. يبقى لو انت سمعت كلمة عن ربنا بعد صلاة التراويح هيبقى فرق شاسع عن لما تسمع كلمة عن ربنا وانت ما صليتش او لسه صاحي من النوم. لما تسمع كلمة عن النار وانت لسه قاري شوية قرآن فرق شاسع عن لما تسمع كلمة عن القرآن او عن النار وانت لسه مثلا ايه جاي من الدنيا او جاي من الكلية او جاي من الشغل بتاعك. يبقى اذا يا جماعة العبادات في النص لان العبادات بتخص بقلبك. فلما تيجي تسمع الايمانيات يحصل ايه؟ يبتبدا الايمانيات تثمر في قلبك الايمان واليقين وفتح ابواب القلب للايمان بالله سبحانه وتعالى. فصورة القمر بتتحدث عن العقوبات الدنيوية على قوم فرعون وعلى قوم عاد وعلى قوم ثمود وعلى قوم نوح. وفي الاخر ربنا بيقول ايه؟ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر. انتوا فاهمين يا جماعة؟ يعني ربنا بيقول ده عصاني اهلكتو وده عصاني اهلكتو وده عصاني اهلكتو وده عصاني اهلكتو. انت عصيت انت احسن منهم في ايه؟ انت احسن منهم في ايه؟ يعني يا ناس عوقبت بمعاصي احنا عملنا زيها في الدنيا احنا احسن منهم في ايه؟ يعني الايه دي انت لو فكرت فيها كده صحيح والله اكفاركم خير من اولئكم. انت احسن منهم في ايه؟ عشان لما تعملوا نفس الذنب اللي اتعمل فيهم او اللي هم عملوه ما تنزلش نفس العقوبه عليكم. لما نفكر بنفس القضيه هنلاقي ان في عقوبات كتير قوي تنزلت على ناس نعرفهم بسبب ذنوب عملوها. قال لا طب ما احنا عملنا نفس الذنوب. يبقى عصاتكم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر. فاذا من المواضيع اللي الجزء بيركز عليها الاثر الدنيوي للدين. الموضوع الرابع اللي الجزء بيركز عليه هم الدين اللي هو المدخل الرابع من مداخل القلب. هم الدين هم الدين ده في سوره ايه بقى يا جماعه؟ ايه الصوره اللي ركزت في هم الدين؟ اخر صوره في الشوط كله اللي هو صوره الحديد. ليه؟ عشان لما يبقى قلبك استوى قوي في الايمانيات تبدا تدخل على الحاجه العاليه بقى اللي هي انك انت تشيل المسؤوليه وانك انت تبقى من رجال الدين فعلا. صوره الحديد من اولها كلام صوت من اكثر اصوات القران ابهارا عن الله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. من اولها كده الكون كله عايز يسبح. من اول مشهد في الصور الكون كله بيسبح. سبح لله ما في السماوات والارض. التسبيح يعني ايه يا جماعه؟ عارفين السباحه؟ نفس الجزء اللغوي. السباحة اللي هو انك انت تعوم في المية بتنطلق ناحية حاجة. التسبيح حقيقته هو انطلاق الكون كله الى الله. وفي السباحة ما فيش حاجة تبقى قدامك. انطلاق الكون كله الى الله بلا عائق. والسباحة بتبقى طافية على المية. لو نزلت تغرق. كذلك عشان تنطلق الى الله لازم تطفو على حب الدنيا. لو انت تشدت للدنيا تغرق ما تعرفش توصل لربنا سبحانه وتعالى. فالتسبيح فيه معنى الانطلاق الى الله. الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. فالكون كله منطلق لله. الكون كله عابد لله. الكون كله في حالة حرع الى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك ايه؟ او يعني في آية على طول كده بيجيب لك بقى موضوع السورة كله. ربنا بيقول لك امنوا بالله ورسوله. جزاكم الله خير. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر عظيم. امنوا وانفقوا. المؤمن ده انسان ايه؟ صالح. والمنفق ده انسان ايه؟ مصلح. يبقى سورة الحديد بتقول لك انك لازم تبقى عبد صالح مصلح. سورة الحديد بتركز معانا على الموضوع ده يا جماعه. سورة الحديد لو تشوفها من اولها لاخرها ايه؟ ايمان. بعد كده آية انفاق. بعد كده شوط يكلمك عن الاخرة عشان قلبك يرق. بعد كده آية ايمان. بعد كده آية انفاق. بعد كده شوط يكلمك عن الجنة وحقرة الدنيا عشان قلبك يرق. بعد كده آية ايمان. بعد كده آية انفاق. بعد كده آية تكلمك في الرقاء. سورة الحديد كلها ايمان وانفاق وجاد. انك تبقى صالح مصلح. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الايمان اهو. الاية بعدها ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. يبقى الانفاق بحيث انك انت تبقى دايما موصول بان في مسؤولية على اتجاه دينك، انك انت تجاهد لما ربنا سبحانه وتعالى تفكر في اخر سورة انه انزل الكتب بالحق وانزل مع الرسل الكتاب والميزان، انزل مع الميزان اللي هو الشريعة، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ربنا جاب انزال الحديد بعد انزال الكتب ليه؟ اللي اتنين في نفس الآية، كأنه بيقولك الكتاب ده الهداية، ولكن الحديد ده اللي بيتصنع منه السيوف او السلاح اللي بتدافع بيها على هذا الدين. ما هو اهل الباطل مش هيسيبوا الدين ده ينتشر فيقفوا في وشه، فالحديد نزل عشان ربنا يعلم ايه من ينصره ورسله بالغيب. كأن ربنا بيقولك انت وراك رسالة الجهاد في سبيل الله، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. سورة الحديد من اروع سور القرآن، يعني جرب كده تقراها كده في ركعتين هتحس ان هي من اجمل وابدع سور القرآن في الكلام الرقيق وكلام الايمان. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم لا تنفقون في سبيل الله، ما لكم لا تؤمنون وما لكم لا تنفقون، ايمان وانفاق، وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. خدوا بالكم يا جماعة، لا يستوي منكم اللي دخل المسجد والدنيا لسه فاسدة من اللي دخل المسجد لما الدين يقوم ولا الدين ينتشر، لا يستوي منكم اللي اشتغل في الدعوة والناس كلها نايمة من اللي اشتغل في الدعوة لما خلاص الدين انتصر وظهر، لا يستوي منكم اللي بدل عشان دينه في وقت زي ده الدين بيتحارب من جميع الوجوه من اللي بدل عشان دينه بعد كده بعد ما الدين اتفتح عليه بقى او بعد ما اهل الارض اتفتح عليهم بالدين. يبقى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. الحق وانتهز الفرصة. غزوة بدر لما تيجي تسمعها كده تقول يا الثواب المهول ده اللي خلى رسول الله يقول لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تخيلوا يا جماعة ان الثواب ده قدامنا نفس الفرصة. احنا الوقت في بدر يا جماعة، احنا الوقت هو المسلمين كله والكفار كبار والكفار ظالمين المسلمين وطردينهم ومبهدلينهم ومحاربينهم يبقى اذا انت قدامك فرصة انك تاخد نفس الثواب. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى اذا سورة الحديد من اسمها كده الحديد، انت هتدافع عن دين ربنا ولا لا؟ انت هتشيل الرسالة ولا لا؟ انت هتبقى صالح مصلح ولا لا؟ يبقى الجزء 27 ده اللي سورة قاف بدأ من قبله بثلاث صفحات تقريبا، الجزء ده يا جماعة من قاف للحديد عايزين نهتم بيه جدا لانه من اخطر سور القرآن اللي بيتكلم عن مداخل القلب الاربعة، اللي بيتكلم عن اغذية القلب الاربعة، اللي بيتكلم عن مخصبات القلب الاربعة. على قد حظنا من فهم معانيه، على قد ما هنبقى ناس صالحين، وعلى قد ما هنبقى قادرين ان احنا ندعو بفصاحة باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.